بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقيت مباحث في القاعدة 18، قاعدة إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت داخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. بقي آخر مباحث وهي حقيقة لو أردنا أن نتناولها بالتفصيل لاحتجنا إلى وقت كثير، ولكننا نأخذها بإشارة. يعني المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها، يعني أشار إليها عن طريق الرموز، ونحن نحاول أن نوضحها فقط. وإلا لو أردنا أن نبين لدرسنا كتاب الأيمان وكتاب الصيام والحج وكذلك الظهار والإيلة إلى غير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال القاعدة 18، قال إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد، قال وهو على ضربين. قال والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. قال هذا ما انتهينا منه. نعم تريد تبدأ. طيب. قال ومنها اجتماع الأسباب التي يجب بها الكفارات وتتداخل في الأيماء في منها نأخذها كلمة كلمة لأنها تعدل عشر. ومنها اجتماع الأسباب. الأسباب أيها الإخوة جمع سبب، والسبب ما يتوصل به إلى غيره، ولذلك يطلق على الحبل بأنه سبب. فأنت إذا أردت أن تستخرج الماء من البير فإنك بحاجة إلى حبل لتربط به الدلو فتنزله في البير وتستخرج الماء. ولذلك يقول سبحانه وتعالى فليمدد بسبب إلى السماء. ولذلك فرعون لما حصل الحوار بينه وبين موسى عليه السلام ودعاه موسى إلى الحق وإلى طريق الهداية، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى، يعني يريد أن يبني له بناء عظيما حتى يصعد إلى السماء وينفذ من أبوابها باحثا عن رب موسى سبحانه وتعالى. وكانت النتيجة كما تعلمون أن أغرقه الله سبحانه وتعالى، فقال ولكن ماذا ينفع، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، انتهى كل شيء. فقال الله تعالى اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إذن هذا السبب في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، كزوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر، هذا هو السبب. الكفارات جمع كفارة، والمراد بالكفارات أيها الإخوة ما تصرف أوجبه الشرع لمحو ذنب أو إزالته كالعتق، يعني كإزالته بالصيام أو العتق أو الكفارة، وهذه كلها سبق أن درسناها. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيدخل بنا في هذه الأمور. قال اجتماع الأسباب التي يجب بها الكفارات وتتداخل في الأيمان الآن وتتداخل في الأيمان، خذها ثم نعود إليها. وتتداخل في الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها. هنا ذكر أربعة: تتداخل في الأيمان والصيام والحج والظهار وغيرها، وأما هي كثيرة، ويدخل في ذلك الليلة، ويدخل أيضا في ذلك النكاح، ويدخل في ذلك الجنايات، ويدخل في ذلك أيضا الديات، ويدخل في ذلك أيضا الحدود. هذه أشياء كثيرة تدخل، ولذلك قلت لكم غالبا ما هذه القاعدة تمر بك على أبواب الفقه. نأخذ الأيمان أول ما بدأ المؤلف، قال الأيمان ما علاقتها بقاعدتنا؟ نعم، الأيمان فيها تداخل، ومن درس الفروع الفقهية عرف ذلك، لأنك لو حلفت عدة أيمان على ألا تزور فلانا، وقلت والله لا أزور فلانا، أو والله لا أدخل بيت فلان، والله لا أدخل بيت فلان، والله لا أدخل بيت فلان، أنت هنا كررت ماذا؟ القسم على شيء واحد، على بيت فلان. مثله قوله عليه الصلاة والسلام: والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا. فما الحكم في هذه الحالة؟ يعني هنا يمين تحلف ماذا؟ تأتي بقسم وتكرره على شيء واحد، هل يحصل تداخل؟ العلماء متفقون على أنه إذا كان ذلك في مجلس واحد فلا خلاف فيه، يعني لو حصل منك ذلك في مجلس واحد فلا خلاف فيه، لكن لو حصل في مجالس وأنت بعد أيضا لم تكفر فهناك خلاف. هناك من يرى أنه لا فرق بين المجلس والمجالس، وهناك من يرى الفرق. أيضا مثله تماما لو أنك كررت القسم نفسه على شيء واحد، مثلا قلت مثلا: والله وميثاق الله وعهد الله لألا أسافر، ألا آكل عند فلان، وكررت: والله وميثاق الله وعهد الله ألا أذهب لفلان، ألا أذهب إلى فلان، ألا أذهب. فأنت ترى أن اليمين قد تكررت، فهل هذه أيضا يحصل فيها تداخل؟ من العلماء من قال يحصل فيها تداخل، فهذه كلها بمثابة يمين واحد. فقوله والله هي حلف بالله وميثاق الله وعهد الله وعظمة الله وجلال الله وكبرياء الله، هذه كلها مما يجوز أن يقسم به، لأنه إما قسم بالله أو بصفة من صفاته، فكلها تجتمع حول شيء واحد، والذي أقسمت عليه أيضا هو شيء واحد. فبعضهم يرى التداخل، وبعضهم يقول لا، هذه والله شيء وعهد الله شيء، وهكذا فتتكرر بتكرر الأيمان. فهذا قول المؤلف رحمه الله تعالى. فلو أن إنسانا حلف مثلا على ألا يدخل بيت فلان، أو ألا يأكل عند فلان، أو ألا يشرب عند فلان، أو ألا يسافر، أو ألا يتصدق، أو ألا يكلم فلان، ثم ندم قال مثلا: والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا. هنا كرر ماذا؟ المقسم عليه، وتكرر أيضا معه اليمين، هو كله بلفظ والله، لكنه كرر شيئا واحدا ألا يكلم فلانا. ثم إنه حنث، يعني ما أراد مثلا أن يقاطع فلان، ندم، لأنه أدرك معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخوه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فحينئذ ندم ورجع وقال: أكفر، يعني حنث. هل تلزمه كفارة واحدة أو التزمه كفارات؟ الحقيقة إن كانت هذه الأيمان قبل التكفير فيلزمه كفارة واحدة، أما لو كررها بعد التكفير فيأتي الخلاف في ذلك. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى كالأيمان. وتذكرون قول الرسول عليه السلام: والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا. ورسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا لو أن أحدنا حلف أن يفعل شيئا ثم رأى الخير في غيره فإن عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. هذا أول شيء ما يتعلق بالأيمان. الثاني الصيام. قال: والحج. الثاني الحج. الحج هذا تستطيع أن تطبقه على محظورات الإحرام. يعني كل محظورات، لو قدر أن إنسانا مثلا، تعلمون محظورات الإحرام، منها تغطية الرأس، منها لبس المخيط، منها حلق الرأس، تقليم الأظفار، الطيب، الصيد، عقد النكاح، النكاح إلى آخره. فلو أن إنسانا جاء فحلق رأسه وطيبه وكذلك أيضا غطاه، هذه ثلاثة محظورات. فهل هذه تتداخل لأنها كلها في موضع واحد؟ حلق الرأس وأيضا وضع الطيب على الرأس وأيضا غطى رأسه، أو لبس مخيطا، لبس ثوبا وطيبه أيضا، هل تتداخل هذه؟ بعض العلماء يرى التداخل، يقول لأن هذه كلها وإن كانت من أجناس لكنها كلها في موضع واحد، فحلق الرأس والطيب وضع عليه والطاقية أو الغترة أو غيرها والعمامة وضعت عليه، فبعضهم يقولون تداخل، وحينئذ ماذا؟ كذلك أيضا لو صاد مثلا صيدا في الحرم، فهنا ارتكب أمرين، أولا هو محرم وصاد في الحرم، فهل يلزمه كفارتان أو يحصل التداخل؟ أكثر العلماء قالوا تداخل، لأن المراد هنا هو. لكن لو قتل مثلا صيدا ثم قتل صيدا ثم قتل صيدا وكرر، قالوا تتعدد الفدية. هذا الرأي الصحيح، ولا المسألة أيضا فيها خلاف، هنا تتعدد الفدية فلا يكون مما معنا. إذن الحج أيها الإخوة يعني له علاقة وثيقة بهذه القاعدة، فأي مثلا محظور من محظورات الإحرام لو طبقته وكررت عليه ذلك لكان كذلك. إذن كذلك لو قلم أظفاره مثلا ولبس شيئا أيضا كذلك. المهم أن أيضا هذه الكفارات تحصل في الحج، فهل تتداخل أو لا؟ نسميها فدية ونسميها كفارة. من العلماء قال يحصل التداخل، ومنهم من قال لا. بعده الصيام. قال والصيام. الصيام أيها الإخوة هذا ينطبق على عدة أمور، لكن أظهرها وأشهرها لو أن رجلا جامع في نهار رمضان، هذه لا شك هذا ذنب عظيم ومعصية لله سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر يحرم عليه. لكن لو قدر إن إنسانا فعله، يعني هو وطئ أهله، هو ما فعل زنا لا وطئ أهله، لكنه وطئه في وقت يحرم عليه أن يفعل، فهنا لا شك أنه ارتكب محظورا. وكفارة ذلك ليست بسهلة، لأنه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإذا عجز عن كل ذلك سقطت عنه، كما في قصة الرجل الذي قال جاء إلى رسول الله وقال أهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، إلى آخر الحديث. إذن هنا لو أنه جامع في نهر رمضان، هنا لما جامع في نهر رمضان في نهار ارتبت عليه أمور: أولا فسد صيامه، ارتكب إثما وجب عليه القضاء، إذن وعليه الكفارة. لكن لو أنه جامعهم مرة أخرى صادف وقتا لم يكن فيه صائما لأنه فسد صومه، في هذه الحالة يعني كرر الجماع مرتين، فهل يقال بأنه يكفر مرتين؟ يعني يأتي بالكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، أو أنه مرتين يأتي به أو يكفر واحد؟ هذه لا خلاف فيها بين العلماء في أنها يكفي فيها كفارة واحدة، لكن لو كرر ذلك في أيام أخرى قالوا تتكرر الكفارة. إذن لو حصل ذلك في يوم واحد فإنه يحصل تداخل. أنا ترى أشرح بإجاز. قال والظهار. الظهار أيها الإخوة ما هو الظهار؟ هو أن يقول مثلا الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، مثلا يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. إذا كرر الظهار مرات، ففي هذه الحالة ماذا يلزمه؟ قال العلماء متفقون، إن كان في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن كان في مجلسين أيضا فكفارة واحدة عند المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. وعند الحنفية لا بد إذا تكرر المجلس تكررت الكفارة. إذن هنا الظهار مثل الظهار أيضا الإيلة. الإيلة ما هو؟ رجل حلف ألا يطأ امرأته فإنه يعني يبقى عن ذلك 14 للذين يلون من نسائهم تربصوا 14 ثم يقال له عد إلى الوطن. قد يعذر ببعض الأمور، أن يغتسل، أن يتناول طعام، أن يأخذ شيئا خفيفا، أن يلبس ثوبه، لكن قالوا أن يتعذر بأعذار أخرى لا. ثم عليه كفارة لو أنه كرر الإيلة يتكرر تتكرر كذا. هل تتكرر الكفارة أو لا؟ قالوا لا، عليه كفارة واحدة. كذلك لو اجتمع مثلا نجاسة وكذلك أيضا حدث، يعني إنسان تبول يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يستنجي، وفي ذاك المكان أيضا نجاسة، هل يكفي أن تزال بماء واحد؟ الجواب نعم، إذن حصل تداخل هنا. كذلك مثلا لو جينا إلى باب النكاح مثلا، فقام شخص فوطئ امرأة بشبهة، يعني وطئ يظنها زوجته، أو مثلا أمة مشتركة بينه وبين ماذا شريكه، هو يملك نصفه فيظن أن ذلك يبيح له أن يطأ فحصل منه الوطئ، ثم تكرر منه ذلك بنفس الشبهة، قالوا ليس عليه إلا كفارة واحدة. لو جينا إلى الحدود، إنسان بكر، لا نأتي إلى الثعيب لأن الثعيب له حكم، لأن الثعيب يقتل كما يرجم كما هو معلوم، زنى ثم زنى ثم زنى، زنى مرارا، فهل عليه كفارة واحدة أو كفارات؟ عليه كفارة واحدة، وهذا مما يقيس يعني العلماء هناك بالنسبة للمجالس، بالنسبة للجماع في رمضان أو كذلك في الظهار أو في الصيام، يقيسون على ماذا؟ على الحدود. أو سرق مرارا فإنه في هذه الحال يقطع مرة واحدة، أو كذلك شرب الخمر مرارا ولم يكفر، هذا الكلام كله إذا لم يكفر فإنه يقام عليه حد واحد. إذا لم يحد يقام عليه حد واحد، يعني هنا إذا لم يحد فإنه يقام، يعني إنسان شرب مرارا أو سرق مرارا، ففي هذه الحالة إذا لم يقم عليه الحد فإنه يكفيه حد واحد، وإن أقيم عليه الحد في الأولى فإنه يعاد ويقام عليه الحد مرة أخرى. لو جينا مثلا إلى كتاب الجنايات، وهو ينطبق على هذه القاعدة كثير ومليء جدا بالأمثلة لهذه القاعدة، مثلا إنسان نحن نعلم بأن كل شيء يوجد في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة، فمن قطع لسان إنسان ففيه دية، من قطع ذكره ففيه دية، من قطع أنفه ففيه دية، من أخذ سمعه ففيه دية، من أخذ بصره، وهكذا كل شيء في اللسان واحد تجب فيه دية كاملة، وكل شيء فيه اثنان تجب فيه ماذا؟ نصف دية في الواحد، والاثنان ديتان، فاليدان فيهما دية، الواحدة فيها نصف دية، ومثلها الرجلان، ومثلها كذلك أيضا الأجفان فيها ربع الدية لأنها أربعة، وهكذا أيها الإخوة الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وهكذا. فلو أن إنسانا جاء إلى إنسان فقطع ماذا؟ أرنبة أنفه، يعني قطع رأس أنفه، ثم بعد ذلك أخذ القصبة، قالوا هذه تدخل ماذا؟ فيما يتعلق بالأنف، لأن الدية وجبت عليه. فكذلك كذلك لو قطع حشفة إنسان ثم قطع بقية ذكر فالحكومة تدخل في ذلك. لو قطع مثل حلمة الثدي ثم قطع الثدي كاملا فهنا تحصل التداخل فيكتفى بدية واحدة. لو قلع سلن إنسان ثم أتبعه بأن قلع أصله وما يعرف بالسن فإنه في هذه الحالة ليس عليه إلا كفارة سن واحد، وما يتعلق بالحكومة تدخل في ذلك. لو جاء إلى إنسان فلقط أصابعه قطعها واحدا واحدا، كل أصبع فيه ماذا؟ عشر، ماذا فيه؟ عشر من الإبل، إذا فيه خمس من الإبل، فهنا يعني فيه عشر من الإبل، فإذا ضربتها بخمسة صارت 50، وفي اليدين دية كاملة 100 من الإبل. فلو أنه قطع الكف بعد ذلك أو قلع الأظفار وحدها ليس عليه إلا دية واحدة، لأن تلك الأشياء حكومتها تدخل في هذا الأمر. وهكذا ما يتعلق بالأجفان، ولو قال مثلا الشفة قطع التي فيها الشارب فإن الشارب يدخل، وهكذا. إذن هذه أمور كثيرة جدا يحصل فيها التداخل، وهذا باب واسع، يعني هذه القاعدة حقيقة تسير معنا في أمور كثيرة جدا. نعم. قال: فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزاء. انتبهوا لهذا الكلام. فلو قدر أنه جامع في نهار رمضان مثلا في يوم واحد عدة مرات وهو لم يكفر فكفارة واحدة، فهنا أخرج كفارة واحدة وتجزي في ذلك الأمر. أو أنه مثلا لبس ثوبه عدة مرات فكفارة واحدة، أو تطيب عدة مرات فكفارة واحدة. قال: فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزأه. عن واحد معين، كالطيب لو تكرر، وكطية الرأس لو تكرر، وكلبس الثوب لو تكرر، وتقليم الأظافر لو تكرر، إلى غير ذلك. نعم. قال: أجزأه وسقطت سائر الكفارات. وسقط سائر الكفارات، كأن المؤلف يريد أوسع من ذلك، يعني أن يغطي رأسه وأن يطيب وأن يحلق رأسه. هنا على المذهب المشهور أنه يكتفى بواحد، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. قال: وسقطت سائر الكفارات. قال: وإن كان مبهما فإن كانت من جنس واحد أجزأه أيضا وجها واحدا عند صاحب المحرم. وإن كان مثلا مبهما، كان يحلف مرات لا يسافر، السفر مطلق هنا مبهم ما حدده، فكرر السفر هنا نقول أيضا ليس عليه إلا كفارة واحدة. نعم. قال: وإن كان مبهما فإن كانت من جنس واحد أجزأه أيضا وجها واحدا. أو لو قال: والله لا أكلت، والله لا أكلت، والله لا أكلت، هنا أبهم ما بين الشيء الذي لا يأكله، أيضا في هذه الحالة يحنث وفي نفس الوقت يكفر عن يمينه. أجزأه أيضا وجها واحدا عند صاحب المحرر وعند صاحب الترغيب أن فيه وجهين. قال: وإن كانت، والأول الذي عند صاحب المحرر هو الأرجح هو الأشهر. قال رحمه الله: وإن كانت من جنسين فوجهان في اعتبار نية التعيين. وإن كانت من جنسين مختلفين، يعني هنا تكرر ذلك من جنسين، كأن يكون مثلا غطى رأسه وطيب بدنه، أو مثلا حلق رأسه وقلم أظفاره، فهما جنسان مختلفة، فالأظفار ليست هي ماذا كالشعر، وإن كانوا يلحقونها بها ويقولون في ذلك إجماع بالنسبة لمحظورات الإحرام. كذلك الطيب ولبس الثوب ليس من جنس واحد، فالطيب سائل يختلف عن الثوب الذي صنع من قماش على شكل مخصص للبدن، فهو يختلف أيضا عن ماذا؟ عن الطيب. فإذا كانت من جنسين يختلف العلماء، بعضهم يقول إذا كانت في موضع واحد فلا مانع، كما ذكرنا بالنسبة لمحظورات الإحرام يرون أنها تتداخل ويكتفى بشيء واحد، ومنهم من يرى أنها تتعدد بتعدد المحظور، فكل محظور له كفارة. لا، هو يقول مثلا يعني والله يعني يقول أسافر ولا يحدد الجهة، هل يسافر إلى مكة، هل يسافر لطاعة، هل يسافر لمعصية، وما حدد، يعني أبهم ذلك. نعم. نعم. لا، هو ليس شرطا، هو قال لو قال والله لا أسافر إلى مكة ولم يسافر خلاص خصص المكان وانتهى. قال: وإن كانت من جنسين فوجهان باعتبار نية التعيين. قال: فوجهان، لأنها ليست رواية للإمام وإنما هو تخريج على أصول المذهب، وهذا الخلاف كله موجود في المذاهب الأخرى. قال رحمه الله: وأما الأحداث الموجبة للطهارة من جنس أو جنسين موجبهما أول واحد. أول شيء نقف، ما هي الأحداث أيها الإخوة؟ جمع حدث، والإنسان المحدث الذي يعني يتبول أو يتغوط أو يكون جنبا أو المرحى يسمى محدثا، وهذا الحدث يرفع، إن كان أكبر يرفع بالغسل، وإن كان أصغر فإنه يرفع بالوضوء. إذن الحدث ما هو؟ الحدث ما أوجب وضوءا، وبعضهم يقول ما اقتضى وضوءا أو غسلا أو استنجاء أو استجمارا أو مسحا أو تيمما، لأنك إذا ما وجدت الماء ستنتقل إلى الماء، وأنت بالنسبة للمسافر وحتى المحاضر يمسح، الحاضر يمسح على قدمه فهو يتوضأ، ولكن بالنسبة للحاضر يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. كذلك أيضا بالنسبة للحدث الأكبر هناك حيض وهناك نفاس وهناك أيضا جنابة، والجنابة قد تكون من وطء وربما تكون من احتلام وربما تكون من استمناء، كل ذلك أيضا وارد، وهي كلها لا تختلف إن كان من جماع فمجرد علاج الحشفة يكفي تجب الغسل، وإن كان من غيرها فيحتاج ماذا؟ إلى الإنزال. إذن هذه كلها أيها الإخوة أحداث، فتجد ولذلك المؤلف سيشير يعني إلى أمور. مثلا نحن نجد الحدث الأصغر هو لا يكون سببه واحد، لأنه ربما يتبول الإنسان، قد يتغوط، قد تخرج منه ريح، يخرج منه صوت، يخرج منه دم، أسباب كثيرة جدا تنقض الوضوء، قد يخرج ماذا من المخرجين حصى أو غير ذلك، هذه كلها من الأسباب التي تنقض الوضوء. فهل نأتي لما يريد الإنسان أن يتوضأ لا بد أن يعلل أو ينوي على الأقل في ذهنه، فهو يقول أنا تبولت، يتذكر وحصل ماذا؟ تغوط، يعني قضيت الحاجة وإلى آخره، لابد أن ينوي الإزالة ولا ينوي رفع الحدث؟ المؤلف سيشير إلى هذا ضمنا. قال: وأما الأحداث الموجبة للطهارة من جنس أو جنسين موجب، من جنس كما نرى مثلا التي هي البول مثلا يتكرر أو الغائط يتكرر، من جنسين الحيض، وكذلك أيضا بالنسبة للحيض، وحتى بالنسبة للحدث الأصغر البول غير الغائط. من جنس أو جنسين موجبهما واحد، شوف موجبهما واحد، فالأحداث التي توجب الوضوء موجبها واحد، وهو رفع الحدث بالوضوء، تتوضأ ويرتفع. فلا تقول أنا أحدثت عدة مثل أحداث وحينئذ لا بد أن أنويها كلها، لا، هذا فيه مشقة، ودين الله يسر، لأنك بهذا قتل. بل ربما ينص العلماء على أنك لو أحدثت أربعة أحداث أو غيرها ونويت مثلا أنك ترفع ماذا؟ حدث البول، قال والباقي يدخل فيها فيحصل التداخل. قال: فيتداخل موجبهما بالنية أيضا بغير إشكال. وهذا أيها الإخوة هو هذه ميزة النية، رسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. انظر إلى الشطر الثاني: وإنما لكل امرئ ما نوى. فالشيء الذي تنويه يتحقق، وإلا لو لم تكن هذه النية لشقت عليك الأمور. ولذلك النية هي التي حقيقة يتميز بأفعال العبد، يعرف الواجب من غير الواجب، تعرف ماذا؟ السنة من النفل، تعرف العادة من العبادة، هذه كلها ما الذي يحددها؟ هي النية. قال رحمه الله: وإن نوى أحدهما فالمشهور أنه يرتفع الجميع. وإن نوى أحدهما، كما لو كان عليه حدثان أصغر وأكبر مر بنا، فإنه إذا نوى أحدهما يرتفع، وفيه كما مر بنا بأنه لا بد في رواية عند الحنابلة أنه لا بد أن يأتي بأفعال الوضوء، أو على الأقل ينوي، أو يأتي بهيئة الوضوء من الموالات والترتيب. قال: فالمشهور أنه يرتفع الجميع ويتنزل ذلك على التداخل كما قلنا في الكفارات، أو على أن الحكم واحد يعلل بعلل مستقلة. أو على أن الحكم واحد يعلل بعلل مستقلة. فالإنسان الذي عليه حدث العلل كثيرة: البول، الغائط، ماذا، خروج دم، خروج رائحة، خروج صوت. هل تأتي وتعلل بهذه التعاليل؟ لا، أنت لا تحتاج إلى ذلك. يعني هذه معروفة، أنت تنوي رفع الحدث ويكفي في ذلك. إنسان مثلا جامع ثم جامع مرة أخرى ثم جامع ثلاثة، فهذا يكفي غسل واحد ولا يحتاج إلى عدة أغسال لأن الجنس واحد. وأيضا لو كانت مثلا امرأة حائض ثم كذلك أجنبت، هذه فيها خلاف كما هو معلوم وسيشير إليها المؤلف. قال رحمه الله: وإذا نوى رفع حدث البعض فقد نوى واجبه وهو واحد لا تعدد فيه. رأيتم، وإذا نوى رفع حدث البعض، فليس شرطا أن تأتي وتستعرض ماذا فعلت من الأحداث، لا، معروف بأن الوضوء يرفع الحدث الأصغر وأن الغسل يرفع الحدث الأكبر، ما عدا ما سيأتي في الخلاف بين رفع الجنابة والحيض في غسل واحد لاختلافهما فيما يترتب على كل واحد منهما من أحكام. قال رحمه الله: وعن أبي بكر رحمه الله: لا يرتفع إلا ما نواه. قال في كتاب المقنع: إذا أجنبت المرأة ثم حاضت يكون الغسل الواحد لهما جميعا إذا نوتهما به. من العلماء من لا يفرق، فيرى أن الغسل، أن الجنابة توجب الغسل، وأن الحيض ومثله النفاس يوجب الغسل، والغسل هو واحد في هيئته وصفته وطريقته، فغسل الحيض هو الأصل، هو غسل الجنابة، فلم يتغير شيء فيكتفى بماذا؟ بغسل واحد. والقصد في ذلك هو أنه نوى أن يرفع الحدث الأكبر. هل هناك شرط أن يرفع الحدثين؟ هناك من يشترط ذلك وهو الأحوط حتى لا يقع الإنسان في المحظور. فإذا نوى ماذا سيأتي؟ الغسل الثاني لو جاء هو نفسه الغسل الأول، فما الذي سيترتب عليه؟ ثم القضية هنا ليست كالكفارات قضية عقوبة ومجازاة ومحو للذنب. تجد مثلا الذي جامع في نهار رمضان عليه مثلا كفارة مغلظة، والذي يظاهر عليه كفارة مغلظة، وكذلك الذي يقتل. لا، هنا إنسان هذا فعل له أن يطع أهله، وهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى، والحيض كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم، وكذلك النفاس، فهذه أمور عادية تعتري الرجال وتعتري النساء بالنسبة للحيض والنفاس، وكذلك أيضا الاحتلام أو الجنابة. قال: ويتنزل هذا، انتبه، ويتنزل هذا، ما هو؟ اللي هو شرط النية. نعم. قال: ويتنزل هذا على أنه لا يعلل الحكم الواحد بعلتين. ما في داعي تأتي بعلتين، تأتي تقول الحيض، نضع الحيض في كفة والجنابة في كفة. الجنابة تقوم وأنت جنب من الليل وصيامك صحيح، الحائض لا يصح لها أن تصوم، الجنب له أن يطع مرة أخرى، وإنما السنة أن يتوضأ، والحائض لا يجوز وطئها، الحائض تقضي الصوم ماذا ولا تقضي الصلاة، والجنب يغتسل ويصلي. إذن هناك فوارق بينهما، لا نأتي لهذه الفوارق يقول المؤلف ونجعلها عللا، فنحن ننوي وندخل لأن القصد كله هو رفع الحدث الأكبر، فينبغي أن يقتصر على غسل واحد، وهناك من قال بغسلين. قال: ويتنزل هذا على أنه لا يعلل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين، بل إذا اجتمعت أسباب موجبة تعددت الأحكام الواجبة. بل إذا اجتمعت أسباب موجبة كالحيض والنفاس وكذلك ماذا الجنابة، فهذه عدة أسباب تجمعت، فهل يقال كل واحد يوجب غسلا أو أنه يحصل التداخل؟ قال بل إذا اجتمعت أسباب موجبة تعددت الأحكام الواجبة بتعدد أسبابها. هذا على القول بالتعدد، نعم. ولم تتداخل وإن كانت جنسا واحدا. وإن كانت جنسا واحدا، لكن الصحيح الذي مر وهو التداخل حتى ولو لم تكن جنسا واحد. بل نحن ما دخلنا في التفصيلات، هناك من يرى أنه لو أن إنسانا مثلا ظاهر من أهله ثم جاء وجامع في نهار رمضان وهو لم يكفر، قالوا كفارة واحدة تتداخل مع أنها من جنسين، يعني كفارة الظهار من جنس بسببها الظهار، أن الرجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي حرمها، والآخر جامع في نهار رمضان وهو لا يجوز، وكل واحد منهم ارتكب محرما وفعل إثما. فهناك من يرى التداخل في هذه الحالة، وإن كان قلة الذين يرون ذلك، وهي رواية عند الحنابلة، وأكثر العلماء لا يرون ذلك. فقضية التداخل قد يكون أيضا من جنسين أبعد مما معنا، أبعد من أن يكون الحيض أو كذلك ماذا الجنابة، فهذان الموجب لهما واحد. هناك كفارة ظهار وكفارة قتل، ولكن إلا كفارة القتل لا يحصل فيها تداخل، وكذلك الصيد. لماذا؟ هذه استثناها العلماء، قالوا لأن كفارة القتل إلى بدن، لأن الإنسان إذا قتل أزهق نفسا وهو في الأصل مطالب بأن يأتي بنفسه، فهو غير قادر على ذلك، لا يستطيع الإنسان أن يحيى نفسا، فهذا من اختصاص الله سبحانه. وإذا ما الحل؟ قالوا يعتق رقبة، فكأنه بنقله العبد من الرق إلى الحرية كأنه أحيا نفسا في هذه الحالة، فهذا غاية ما يصل إليه. ولذلك قالوا كفارات القتل لا تتداخل، لأنها اعتداء على نفس، ولأنها إلى بدل، والبدل غير ممكن. كذلك قالوا في كفارة ماذا؟ فدية الصيد، فإن الإنسان لو قتل ثم كرر القتل فقالوا لأنها إلى بدل، فجزاء مثل ما قتل من النعم. فهذه يستثنيها العلماء مما معنا، فلا تدخل في موضوعنا. قال: ورجح صاحب المحرر قول أبي بكر رحم الله الجميع في غسل الجنابة والحيض لأنهما مختلفا الأحكام، إذ المنع المرتب على الحيض يزيد على المنع المرتب على الجنابة. يعني هو كما ترون، يعني الجنب ماذا عليه؟ أنه يعني أجنب. أما الحائض فهناك عدة أمور، يعني لا يجوز وطئها، يحرم وطء الحائض، وتعلمون اختلاف العلماء في الكفارة. أيضا الحائض لا تصوم، يحرم عليها أن تصوم. الحائض أيضا لا تصلي، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة تطول، وأما الصوم فهو مرة في العام، ولا يأتيها الحيض كل الشهر، يأتيها أيام معدودة، وفي الغالب ما بين 6 أيام إلى 7 أيام، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. هذا هو غالب الحيض، ولكن قد يزيد على ذلك وربما ينقص. ولذلك قال: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. قال: إذ المنع المرتب على الحيض يزيد على المنع المرتب على الجنابة لأنهما مختلفا الأجناس بخلاف غيرهما فهما كالجنس. فالجنابة كما ترون ماذا؟ هو ماء دافق يخرج من الإنسان، هو ماء، وذاك إنما هو دم يثج ثجا وله لون خاص، إذن هما مختلفان، هذا جنس وهذا جنس، نعم. ولكن الجامع بينهما هو شيء واحد، هو الغسل، يترتب على هذا الغسل ويترتب على هذا الغسل، والغسل لا يتنوع، هو شيء واحد. ولذلك العلماء في كل الأحوال إذا أرادوا أن يصفوا الغسل يصفوه بغسل الجنابة. فمثلا ماذا؟ ما نوع غسل المحرم؟ قالوا كغسل الجنابة، غسل الحائض والنفاس كغسل الجنابة، لأن أيضا هي تجنب، ولكن المرأة تختلف على الرجل بأنها هل تنقض شعرها أو تخلل إلى آخره، تختلف عن الرجل في الكيفية، أما الأصل فالغسل واحد. لا، هم يرون الأغلظ هو الحيض، الحيض أغلظ، لأن غسل الجنابة ماذا فيه؟ ليس فيه إلا شيء واحد، هو خروج المني أو العلاج، والعلاج هو يقوم أيضا نتيجته هو إخراج المني. أما ذاك لا، ماذا يترتب عليه؟ هذا الآن لما نأتي إلى النتيجة، الجنب ماذا يترتب عليه؟ تجد مثلا أن الجنب لا يمص المصحف، والحائض لا تمص المصحف، الجنب لا يقرأ، هي لا تقرأ لكن هي تزيد في أشياء. الجنب له أن يطأ، له أن يكرر ويطأ، هي لا تطأ. الجنب لو قام مثلا، وهذا فيه حديث أنه لو نام الإنسان ثم استيقظ وهو قد نوى الصيام من الليل بلا شك فإن صيامه صحيح، ولا يقال بأنه أدركه ماذا جزء من النهار وهو جنب، لا. أما الحائض لا يصح لها أن تصوم، أيضا قضية الوطئ إلى آخر، ففيه فروق بينهما. فهذا هو السبب الذي جعلهم يقولون الحيض أغلظ وأشد، ولذلك من الممكن بعضهم علل كما سيذكر المؤلف أنه يدخل تتبع الجنابة بالنسبة للحيض، ولكن الحقيقة الأصل هو غسل الجنابة هو المعتمد عند العلماء. من؟ على قول من يقول بأنه يرتفع بمجرد ليس فيه شيء، وأما من يشترط النية فلا بد منه. قال: لأنهما مختلفا الأجناس بخلاف غيرهما، فهما كالجنسين وغيرهما كالجنس الواحد. فهما يعني الحيض والجنابة، هو رجع كرر، فهما يعني الحيض والجنابة كالجنسين، وغيرهما كالجنس الواحد، حدث وحدث، يمين ويمين، ظهار وظهار، جماع وجماع، مثلا ارتكاب محظور وارتكاب محظور من جنسه، إذن هما يختلفان عن غيرهما. والصحيح أننا لو دققنا في قضية ما يتعلق بالمحظورات نجد أنها تختلف. العلماء نصوا لو أنه مثلا لبس ثوبا وطيبه، هل يلزمه كفارة واحدة يعني فدية واحدة أو فديتان؟ قالوا فدية واحدة على الأشهر عند العلماء، وهكذا. قال: ومن الأصحاب من قال: إن وترفع حدث الحيض ارتفعت الجنابة لدخول موانعها فيه ولا عكس. يعني كأنه يرى أن الحيض أشمل، يعني أكثر خصوصيات من الجنابة، هذا تعليل للبعض، ولكن قلت لكم المعتبر هو غسل الجنابة، وغسل الحيض هو كغسل الجنابة، وهذا هو المراد. أنا أرى حقيقة أنه إذا اجتمع حيض وجنابة فينبغي أن ينوى حتى نخرج من الخلاف، ويكفي غسل واحد، والغسل الثاني لا يغير شيئا، فهو بمثابة ما لو أن إنسانا اقتصر على ماذا مرتين في الوضوء، أو زاد ثالث، أو اكتفى بمرة وآخر جاء بالثانية. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة عشرة: إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. يمكن أن نغير هذه القاعدة باسم الأخ فنقول: هل إمكان الأداء ماذا الواجب يستقر في الذمة؟ يعني هل أعد القاعدة عندك؟ قال: إمكان الأداء ليس، هل إمكان الأداء الواجب يستقر في الذمة؟ مثلا نستطيع أن نختصر، والقاعدة التي ذكرها المؤلف هذا ليست بطويلة. المؤلف يقول: هل إمكان الأداء يعني تمكنك من الأداء يجعل ذلك مستقرا في ذمتك أو لا؟ المسألة فيها خلاف، هذه لا تتبين إلا عند طريق الأمثلة. يعني أنت الآن مثلا، أول مثال سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أنت أدركك وقت صلاة من الصلوات، صلاة الظهر أو العصر، وليس عندك ماء، وقبيل ماذا خروج الوقت وصل إليك الماء، فأنت الآن بين أمرين: إما أن تشتغل بالوضوء ويخرج الوقت، وتكون تؤدي الصلاة في غير وقتها، وإما أن تترك الماء وتتيمم، والتيمم بدل من الوضوء، وتكون أديت الصلاة في وقتها لكنك خالفت الآية والحديث لأنك هنا تركت الماء. نعود مرة أخرى، هل انشغالك بالطاعة وخروج الوقت عليك يدخل في كونك أديت الصلاة في غير وقت؟ الجواب لا في الحقيقة. هذه أول شيء سنناقشه إن شاء الله في هذه القاعدة، وهي قاعدة مهمة. قال: إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. على ظاهر المذهب، يعني إمكان الأداء ليس شرطا، ولذلك ماذا؟ لك أن تتيمم ولك ألا تتيمم في هذه الصورة، وستأتي أمثلة كثيرة في القاعدة. قال: ويندرج تحت ذلك صور، منها الطهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت. يعني إنسان ما تعلمون أيها الإخوة بأن العلماء يضعون شروطا لعادم الماء، لا بد أن يبحث عنه حتى يعني خلاص ييأس من وجوده، أو إلا أن يكون في طريقه ما يمنعه، عدو يتربص به أو حيوان مفترس أو يخشى الضيعة أو غير ذلك من الأمور، أو عنده مثلا أناس يخشى من تركهم أو مال يخشى من سرقة، هذه كل أمور ذكرها العلماء. لكن المهم ظل ينتظر الماء فجاءه في آخر الوقت. التطهر يحتاج إلى وقت، فإذا انشغل بالطهارة سيخرج عليه الوقت بلا شك، فأيهما يفعل؟ هل يتيمم ويصلي الصلاة في وقته والماء موجود بين يديه؟ هل يجوز له أن يستخدم البدل مع وجود المبدل منه أو لا؟ قال: الطهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت فعليه أن يتطهر ويصلي. قصد المؤلف هنا ضاق الوقت بحيث لا يمكن أن يتوضأ فيه ويكبر تكبيرة واحدة، هذا هو قصد المؤلف، لأنه لو شرع في الصلاة يكون ماذا؟ دخل أدرك جزء من الوقت، لكن هنا لو انشغل بالوضوء أو الغسل إن كان غسلا سيخرج عليه الوقت. قال: فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت، ذكره صاحب المغني رحمه الله. فعليه أن يتطهر ماذا؟ ذكر عندك صاحب المغني، ترون صاحب المغني صح ذكر، لا يكون إذا قال غير موجود ذكر. قال: فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت، ذكره صاحب المغني. هذا قول الأئمة الثلاثة أيضا، يعني ما قاله صاحب المغني هو قول الإمام أبي حنيفة، وكذلك أيضا الإمام الشافعي قطعا، وهو تقريبا قول المالكية، لأن المالكية عندهم كلام في هذا، لكن من حيث الجملة هو كلامهم في الحقيقة. نعم. قال: ذكره صاحب المغني رحمه الله، وخالفه صاحب المحرر. إذن كلام صاحب المغني معه جماهير العلماء بلا شك، ودليل صاحب المغني ومن معه جمهور العلماء قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا واجد للماء، فكيف يتيمم ويصلي؟ أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر عندما شكى إليه وأنه في مكان يقل في وجود الماء، قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته. وفي قصة الرجل الذي اعتزل الجماعة قال رسول الله: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: إن كني كنت جنبا أو أصبت جنابة، إني أصبت جنابة. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد الطيب يكفيك، عليك بالصعيد الطيب يكفي. إذن هذا بالنسبة للذي ما وجد الماء، لكن إذا وجد الماء فتيمموا إلى آخره. إذن جمهور العلماء حجتهم الآية والحديث، وهما صريحان، وهذا واجد للماء. يبقى الآن قضية الذين قالوا بأنه يتيمم خشية خروج الوقت، لكن أيضا الذي يتيمم سيصلي بغير ماذا؟ ما تطهر. يعني نأتي الآن، هل يجوز أن يستخدم الماء في هذه الحالة؟ هؤلاء خشوا أن يفوت الوقت، والوقت شرط أيضا من شروط صحة الصلاة، لكن الوقت شرط فيما لم يتعذر. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر فنام عن صلاة الفجر، ما استيقظ هو وأصحابه إلا وقد طلعت الشمس، فقال قوموا بنا من هذا الوادي أيضا، ومشى فترة، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أنه توضأ عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتي الفجر، ثم بعد ذلك مات. إذن هذا لا يعتبر في الحقيقة بأنه مقصر حتى خرج عليه الوقت. نعم جاء في الحديث الصحيح لا يخرج وقت الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، معنى هذا تم الوقت، لكن هذا معذور ولذلك عذره مقبول، فما قاله صاحب المغني هو قول جماهير العلماء وهو الأقوى في نظري. قال رحمه الله تعالى: وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح رحمه الله الجميع. وأيضا الإمام أحمد له الرواية الأخرى التي يلتقي فيها مع جمهور العلماء، فهذه الرواية مع قول الجمهور وصراحة الآية والأحاديث أيضا هي أولى. إذن حقيقة هنا ينبغي ألا يؤخر الأمر، يعني ينبغي أن يؤخر الأمر، وله أن يتوضأ، فإن لحق شيئا من الوقت فالحمد لله، وما قصد ذلك ولا تعمده ولا فرط. الرسول عليه يقول ليس التفريط ماذا في تأخير، إنما ليس التفريط في الصلاة، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، التفريط أن تؤخر وقت الصلاة حتى يدخل بك وقت الأخرى، هذا هو التفريط. هل هذا فرط؟ لا، هذا سعى وبذل جهده وذوب قلبه حتى وصل إليه الماء. قال رحمه الله تعالى: يعني الحديث ليس التفريط في النوم، يعني نص الحديث ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. فالنوم لا، من نام عن صلاة ونسي فليصليها ما تذكر فلا يسن، لكن ليس هذا على أطلاقه. ما يأتي إنسان يسر فإذا بقي على الفجر ساعة ونصف ساعة نام وقال الحديث ليس التفريط في النوم، لا، هذا مفرط. نعم. قال رحمه الله: ومنها الصلاة. ومنها الصلاة، فإذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت. يعني تصوروا أيها، يعني إنسان دخل، هذا لا يحصل إلا للذين تطرأ لهم أعذار، مثل الحائض، مثل كذلك ماذا الذي يغمى عليه، الذي يجن، هؤلاء ينطبق. مثلا نفرض دخل وقت الصلاة وأمكن أن تؤدى الصلاة في ذلك الوقت، وإذا بالمرأة ينزل حيضها أو يصيبها النفاس أو يجن الإنسان، الإنسان عرضة، أو كذلك أيضا يغمى عليه وتطول به المدة، وتعلمون المغمى عليه للعلماء فيه كلام، فرق بين أن يطول الإغمى أو لا يطول، هذه مسألة معروفة فقهيا. إذن هل يجب على هذه المرأة، نأخذ المرأة مثلا أو الذي جن، إذا فاق المجنون طهرت المرأة، هل يجب عليهم أن يقضي تلك الصلاة التي دخل وقتها وهما وهي طاهرة وهو عاقل ثم تغيرت الحال أو لا؟ هذا هو باختصار، أنا قربت المثال الذي يريده المؤلف. قال: فإذا طرى على المكلف، هذه المسألة سهلة، ليس هذه القاعدة سهلة، ليست التي قبلها. قال: فإذا طرى على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن. فإذا طرى على المكلف ما يسقط تكليفه، ما معنى هذا الكلام؟ يعني كان مكلفا وأصبح غير مكلف. المرأة الطاهرة مكلفة، ليس كذلك؟ يجب عليها أن تصلي. الحائض لا يجوز أن يقال لا، لماذا لا تصلين، لماذا مثلا لا تؤدين حق زوجك، لأنها غير مكلفة في هذه الأمور. المجنون أيضا غير مكلف، أصرح أيضا من المرأة. الإنسان إذا جن غير مكلف، وحينئذ في هذه الحالة تغيرت حاله من كونه مكلفا إلى غير مكلف، لكن إذا رجع إليه عقله ماذا، فماذا نقول؟ قال: ما فإذا طرى على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء في المشهور. قبل التمكن من الفعل، لأنه لو تمكن من الفعل انتهى الأمر، فعليه القضاء في المشهور. ولا ندخل أيضا في الخلاف الذي مر بنا في قاعدة أخرى، أيضا الصلاة التي تجمع مع هذه، لا، الحقيقة الراجح أنه يتعلق بالصلاة التي دخل بها التي دخل به وقتها أو دخلت بها وقتها. قال: وقال ابن بطة وابن أبي موسى لا قضاء عليه. هذا الذي قال عن ابن أبي بطة وابن أبي موسى لا قضاء، هذا هو مذهب الشافعي، يعني هذا القول هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها الزكاة، فإذا تلف النصاب. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، فيها خلاف كبير بين الأئمة الأربعة أيضا، قضية الزكاة. يعني إنسان عنده نصاب وحال عليه الحول فلم يخرج، هنا في المذهب المشهور أنه تجب عليه الزكاة سواء فرط أو ما فرط، هذه الرواية المشهورة. هناك رواية أخرى في المذهب التفريق بين أن يفرط أو لا يفرط. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. الأئمة الأربعة رأيهم في هذه المسألة، يعني هو الذي سيأتي نقرأ عن الشيرازي، قال: فإذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء فعليه أداء زكاته على المشهور، يعني سواء فرط أو لم يفرط على هذه الرواية. يعني نفرض مثلا إنسان عنده دكان احترق، يعني عنده قماش، وتعلمون عروض التجارة تقوم وتخرج زكاته، وإذا بحريق يشب، أو جاء لصوص في الليل عنده مال ففتحوا صندوقه وسرقوا ما فيه وتركوه خاليا، على هذه الرواية تلزمه الزكاة. لماذا؟ لأنها قد وجبت عليه حال الحول، وحينئذ يجب عليه أن يؤدي. لو قالوا مع إمكان الأداء المسألة واضح، لكن هنا فرط أو لم يفرط، المفروض مجرد ما أنت يكون قد جهز ذلك وأخرجه. قال رحمه الله: فعليه أداء زكاته على المشهور إلا المعشرات. ما هي المعشرات؟ المعشرات ما هي؟ اللي هي الثمار، الزروع والثمار. نعم. قال: إلا المعشرات إذا تلفت بآفة سماوية لكونها لم تدخل تحت يده. ما معنى بآفة سماوية؟ مثلا عندك ناخل وفيه رطب، فنزلت أمطار وثلوج، ماذا؟ ضيعت هذه الأشياء، إذن هذه لا حكم. إذن ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشترى رجل من آخر بستانا فيه ثمار فأصابته جائحة من السماء، فذهب الرجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة: بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق. هذه يسمونها في النظريات العامة للمعاملات أو في القانون الوضعي نظرية ماذا؟ الظروف الطارئة. نظرية الظروف الطارئة هي نفسها نظرية الإتلاف أو قاعدة الإتلاف. هنا أصابته جائحة، نحن نسميها في الفقه الإسلامي قاعدة الجوائح، يعني مثلا ثمار أو ماشية كذلك أغرقها السيل، هذه كلها ذابل. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى دائما نتذكر كلام ابن تيمية، يقول: فقه مالك أخصب فيما يتعلق بالمعاملات، وهذه شبيهة بالمعاملات. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: يترك بالنسبة، استثنى صاحب الماشية، هو سيأتي مع الشيرازي لكنه استثنى الماشية، قال: صاحب الماشية لا يطالب حتى يصل إليه المصدق، ولو تأخر المصدق شهرا أو شهرين فذهبت فليس عليه شيء، مهما طال الزمن هو مرتبط بالمصدق. نعم. قال رحمه الله: إلا المعشرات إذا تلفت بآفة سماوية. لماذا سميت المعشرات؟ أنا نسيت، لأنه يؤخذ فيها العشر أو نصف العشر، ما سقت السماء فيه العشر، وما سقي بالدلو ونضح ففيه ماذا؟ نصف العشر، يعني الشيء الذي تتعب عليه نصف العشر، لأنك بذلت جهدا واستخدمت دوابك أو الآن مثل المكينة أو الغطاس أو غير ذلك، والآخر أبدا هو يبعل، يعني يزرع على مياه الأمطار، فهذا لا يتكلف شيئا فيأخذ منه العشر، وهذا من عدالة وإنصاف هذه الشريعة. قال إذا تلفت بآفة سماوية لكونها لم تدخل تحت يده. لماذا سميت آفة سماوية؟ يعني قدر من أقدار الله سبحانه. نزل المطر، هل بعيد الإنسان أن يرد؟ هل يمكن أن ترد؟ لا، الله سبحانه وتعالى إذا قدر أمرا فإنه نافذ، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قد تأتي رياح شديدة فتعصف الأشجار، قد تنزل ثلوج فأيضا قد يأتي حر شديد فيميت ماذا؟ يعني يقضي على التمر، قد يأتي برد شديد. فهذه كلها من الأمور التي يبتلي الله بها سبحانه وتعالى عباده. إذن هذه كلها نسميها آفات سمية. لماذا سميت آفات؟ لأنها تضر. ولكن ومن الذي يقدر ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. وسميت سماوية لأنه لا إرادة للإنسان في ردها، لأنه لا قدرة للإنسان على رد تلك الأشياء، فقيل سماوية أي منسوبة إلى خالق السماء سبحانه وتعالى، يعني تنزل من السماء. نعم، هذه قضية أخرى. الآن نحن ما تكلمنا عن أقوال العلماء، انتظر. نعم، نأتي إلى الشيرازي. نعم، قال لكونها لم تدخل تحت يده فهي كالدين التاوي قبل قبضه. ما معنى التاوي؟ يعني الهالك التالف. شوفوا، قلت لكم أيها الإخوة، أصحاب الكتب القديمة قد يأتونك بعبارات أنت تراها غريبة، ليست بغريبة، لكن لقلة استعمالنا لها، هو ما قال التالف، قال التاوي، حتى يحرك ذهنك. التالف هو الهالك، التاوي هو الهالك، وهو أيضا التالف. فنحن الآن ما نأتي بالمذكرات نقول مثلا التاوي، يأتي الطالب ما معناها، يرجع للقاموس. التالف أو أسهل الهالك. نعم، قال رحمه الله: وخرج الشيرازي وغيره وجها. وخرج الشيرازي يعني على أصول المذهب، هذا الذي خرجه الشيرازي، وترونه تخريجا هو أقرب إلى المذاهب الأربعة، وهو الأرجح في المسألة، وهو الذي فيه الأنصاف، هو الذي يلتقي مع روح الشريعة الإسلامية. فمثلا تجد الشافعية والمالكية يقولون إن فرط فعليه، وإن لم يفرط بل الإمام مالك رحمه الله تعالى يزيد يقول إلا المواشي، فمهما انتظر لا يعتبر مفرطا، لو انتظر شهر أو شهرين أو أكثر حتى يأتيها المصدق. أبو حنيفة يقول لا، حتى لو أنه ما تسرع وتساهل وانشغل عنها لا يجب عليه الزكاة، لأن ماله ذهب، وماله ماذا ستكون الزكاة فيه؟ هو مهما كان كيف نسميه مفرطا وهو في نفس الوقت ذهب ماله؟ يعني نزيده المصيبة أخرى، ذهب ماله ونقول يزكي؟ قال إلا إذا طالبه الإمام بذلك فماطل. أبو حنيفة يقول إذا طالبه الإمام بالزكاة فبدأ يتلاعب غدا بعد غد فيعامل بنقيض قصد. إذا نعود مرة أخرى، هذا الذي قاله الشيرازي هو أقرب أو هو متفق مع أقوال الأئمة. فمثلا الشافعية والمالكية والشافعية يفصلون يفرقون بين التفريط ولا تفريط، فإن لم يفرط فليس عليه شيء، وإن فرط فإنه يضمن، إلا أن مالكا استثنى المواشي فقال هذه خاصة مرتبطة بالمصدق، يعني الذي يأخذ الصدقات من قبل الوالي، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث عمال الصدقة يقول هو ينتظر حتى يأتي، فلو أنها فانيت هلكت في تلك الفترة فلا عليه زكاة. أبو حنيفة يقول لا ندخل في التفصيل فنقول هلكت بسبب تفريط أو بغير تفريط، لا، هو ذهب ماله وليست هي بأغلى من ماله فليس عليه، إلا أن يكون الوالي طلبها منه، الإمام والقاضي طلب منه وبدأ يلتمس اعذارا غير مقبولة، ففي هذه الحالة يعامل بنقيض القصد فيطلب. قال وخرج الشيرازي رحمه الله. تضح ولا باقي؟ تضح، أنت كنت تسأل. قال وخرج الشيرازي وغير وجها بالسقوط مطلقا. قال رحمه أحيانا أيها حتى يعني نقف عند هذه النقطة قليلا، ليس القضية بقضية الأكثر ولا بالرأي المشهور. شوف وجه خرجه في المذهب جاء موافقا لأراء جماهير العلماء، وحتى لما تجد يعني تنتقل إلى العلماء المحققين كابن تيمية وغيره تجد أنه يأخذ بأقوال الجمهور، وأنه يعني أنت كيف تكلف إنسانا مثلا فتقول ما إنسان ذهب ماله ولم يفرط، وأيضا تزيده مصيبة أخرى فتقول يزكي، هو ذهب ماله. قال رحمه الله تعالى: ومنها الصيام، فإذا بلغ الصبي مفطرا. انظروا أيها الأخوة، لدينا الآن الصبي، ولدينا الكافر، ولدينا الذي يجن، وذكر هو أيضا المرأة، الثلاثة بينهم شبه. الصبي لأنه ما بلغ، ما وجب عليه، لاحظوا قضية الإجاب، الصبي ما بلغ عليه، ما وجب عليه الصيام، والكافر لا يلتبس عليكم قول الفقهاء، للكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبعضهم يأتي يحذف الاستفهام، الفقهاء يضعون علامة الاستفهام فيقول هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الأصوليون أحيانا يقولون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ليس مراد الفقهاء ولا الأصوليين بأنهم يطالبون بالصلاة والزكاة، لا، هم يعلمون بأنها لا تقبل منهم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إلى أن قال وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. من أول الأسئلة يقول الأخ هنا: المسألة الأخيرة، مثلا دخل الوقت وحاضت، لا أجنبت هذه لا يدخل، قال وأجنبت هذه تغتسل وتصلي، هذه أمر آخر، أو أغمي على المكلف، هل هو مع إمكان الأداء أو مع عدم إمكان الأداء؟ يعني هذه مسألة فيها خلاف. الأخ يسأل، هذه أظن ما انتهينا منها أو انتهينا. هذه المسألة يعني إذا دخل الوقت وقبل الأداء حاضت المرأة أو جن إنسان يعني من المكلفين، ثم زال العذر بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل، فمسألة فيها خلاف. بعض العلماء لا يرى القضاء، وبعض العلماء يرى القضاء، والقضاء أحوط، يعني القضاء أحوط في هذه المسألة. يقول الأخ: إذا كانت الأرض تسقى بالأمطار وكذلك تسقى بالنضح والدلاء، فكيف تخرج زكاتها؟ عليك أن تحدد ذلك، يعني عليك أن تعرف ما الذي يسقى بجهودك، أن تكون عندك بئر أو سيارة وايت ينقل لك الماء، أو يعني جئت بماء بأي وسيلة، وبين الأشياء التي تقوم على ماذا؟ على المطر، فأنت تفصلها وأنت تحدد، هذا أمر أنت المطالب بأن تفعل ذلك. لكن لو التبس الأمر واختلطت، وما أدري كيف يختلط هذا، يعني أرض في مكان واحد، يعني الأمر فيه صعب، ولكن على فرض ذلك فأنت تجتهد وتقدر. يقول الأخ: هل يغفر الله عز وجل الشرك الأصغر كالرياء، أو هو داخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ أولا بالنسبة للمغفرة، أولا هناك التوبة، فالشرك الأكبر والأصغر أعظم شيء هو الشرك الأكبر، والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالذي يشرك بالله عز وجل ثم يتوب إلى الله فإنه في هذه الحالة يغفر ذنبه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ومن هم الرعيل الأول؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاشوا في الجاهلية، وتعلمون منهم عمر رضي الله تعالى عنه وكيف كان موقفه من الإسلام وعداؤه له، وأن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء نبيه فأعز الله سبحانه هذا الدين بأحد العمرين، فكان عمر ابن الخطاب. أما الشرك الأصغر فهذا يرجع إلى ما الله تعالى يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه كل ما عدا الشرك داخله تحت المشيئة، حتى الصلاة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليها أو حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فكل الأمور داخلة تحت المشيئة، لكن جاء في الأحاديث أن من لا يصلي يكفر، وهذه مسألة تحتاج إلى بيان وتفصيل. إذن أيها الإخوة، هذه الأمور، الشرك الأصغر هذا يرجع أيضا إلى نوع الشرك، ما هو هذا الشرك؟ فيه الرياء وفيه أيضا غير ذلك. هو كما وصف الرسول الشرك الأصغر أعظم من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، وهو من أخطر الأمور، وهو من الأمور التي تنفذ إلى الإنسان ويقع فيه، وربما لا يدرك ذلك، فعلينا ألا نتساهل في ذلك، لأنه ربما هذا الشرك الأصغر، الشرك الأصغر مثل أن تحلف بغير الله أو ما شاء الله وشئت، ومثل الرياء وغير ذلك. يقول الأخ: ما حكم تهذيب اللحية والأخذ منها؟ وهل ورد عن بعض الصحابة أثر؟ هو كل الذي ورد وتمسك به من أجاز ذلك أثر عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، وقيل أثر ذلك عن الإمام أحمد في رواية أنه أخذ بقول ابن عمر، ولكن المشهور لا، أن اللحية واجبة. هو دليل ذلك حديث عشر من الفطرة، وكل ذكر في ذلك السنن، وذكرت منها عفاء اللحية، فقالوا عدها من الفطرة أو عشر من الفطرة أو من سنن الفطرة دليل على أنها ليست واجبة، والصحيح أنها واجبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بعفاية وأمر بحف الشوارب وأمر بمخالفة المجوس، فعلى الإنسان أن يحافظ عليها. يقول الأخ: إذا استمنى شخص وخرج منه شيء غير مني، فهل يوجب الغسل والكفارة والقضاء إذا كان في رمضان كالمذي مثلا؟ لا، المذي مثل البول، لا يوجب ماذا؟ غسلا، لا يجب عليك غسلا في هذه الحالة، وإنما يجب عليك أن تغسله لأنه نجاسة في هذه الحالة. أما الذي يوجب الغسل فهو ماذا؟ الاستمنى. لكن الاستمنى لو أن إنسان استمنى هل تجب عليه الكفارة؟ فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يجعل فيه الكفارة، الصيام يفسد بلا شك ويأثم الإنسان، لكن هل يلحق بالذي يجامع؟ بعض العلماء قال لا، وبعضهم قال نعم، والمسألة فيها خلاف. يقول الأخ: ما هو الراجح في إذا تعددت الكفارات في الحج؟ هل تتداخل؟ هذا يختلف باختلاف الكفارات، بعضها قد تتعدد وبعضها قد لا تتعدد، فعلينا ماذا؟ أن نحكم على كل شيء في موضعه، وأنا ذكرت لكم أمثلة. يقول الأخ: لو تكرر العطاس 4 مرات، يعني إذا عطس الإنسان يقول الحمد لله يقال له يرحمك الله، يكرر ذلك في الرابع يدعى له بالشفاء. وهنا أيضا يقول الأخ: هنا يقول الله تعالى في قتل الخطأ: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق أو دية فدية مسلمة إلى أهله إلى آخره، هل في ذلك يشترط في هذا المقتول أن يكون مسلما؟ لا، هو في الكفارة ليس في المقتول، هنا الكفارة، هل يشترط في الكفارة أن يكون المخرج يعني الذي يعتق يكون مسلما؟ هذه هي التي وردت، يعني ما وردت في كفارة رمضان، جماع رمضان، ولا في الظهار، ولكن وردت هنا، فألحق العلماء بها غيرها في هذه الحالة. وبعض العلماء لا يشترط ذلك لأنهم قالوا لم ترد في بقية الكفارات. يقول الأخ: اعتاد زوجتي أن تقبل يدي، فهل علي أو عليها شيء في هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت آمرا أن يسجد أحدا لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وهذا غاية في الإكرام وفي الاحترام وفي أداء حقوق الزوج، ومن قال هذا؟ وهناك كتيب رسالة أخرجها الإمام النووي رحمه الله تعالى في تقبيل اليد، وبين أن التقبيل ما لم يقصد به التعظيم فهذا جائز، يعني يرى أن تقبيل اليد جائز. إذن فرق بين أن تقبل إنسانا تعظيما له وترفعه عن المكان، أو تقوم له إجلالا وتعظيما، وبين أن تقوم له احتراما وتقديرا، أو تقبل يده وهو أهل لذلك، فهذه مسألة أخرى. فيعني هناك من يتورع عن التقبيل ولا، لكن بالنسبة للزوجة هذا ليس ببعيد، ولها أن تقبل يد زوجها وتشكر على ذلك. ما أدري هذا ممكن. يقول الأخ: وابن عمي كسر لي سنا وتنازلت، يعني صفحت عن، فهل لي أجر؟ نعم لك أجر عظيم، من عفى وأصلح فأجره على الله. فكل حق يعني تتنازل عنه وأنت ماذا أن تطالب به، فأنت هنا صفحت عنه كحق مسلم عليك، وفي نفس الوقت هو قريب لك أيضا، هذا يعني ما في مانع. يعني إذا كان الإنسان فقير وعليه ديون فيجوز، يعني الديون مما تقضى من الزكاة، لأنه يعني إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فإذا هم يدخلون في ذلك، فالفقير تدفع له. فإذا كانت عليه ديون ولا يجد ما، حتى قال بعض العلماء من المتأخرين: الموظف الذي يأخذ مرتبا ولديه عائلة وهذا المرتب لا يكفيه أو يلحقه نقص وقصور حتى وإن كفاه مع القلة، فله أن يأخذ شيئا من ذلك، يعني الزكاة تباح، لأنه في هذه الحالة لا يغطي حاجة، لكن شريطة أن لا يكون مسرف. لكن بعض الناس تجده يأخذ الزكاة وينطلق بها إلى الخارج ويقضيها في أمور لا تجوز ونحو ذلك، فهذا لا تجوز له الزكاة. لكن قد يأخذ الإنسان 20,000 راتبا أو داخله 30,000 ولكن لديه أسر ولديه مسؤوليات ولا تكفي، بعض العلماء قال مثل هذا يأخذ ما لم يكن مفرطا. يقول الأخمر: من نوى رفع الحدث في الجنابة فهل هنا يغتسل أم يتوضأ؟ يعني لعل